صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة.